بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل. هذا هو يوم السبت 18 من شهر رجب من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل. فيه المجلس 88 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وقد الحمد لله، وقد يقول قائل أن هذه الأمور الأخيرة مع السابقة كلها من أثر الكبر، فالكبر جامع لكل شر مانع من كل خير. وتأصيل الأخلاق أو إرجاع الأخلاق إلى شيء إجمالي، هذا عاد وجهة يعني يختلف. وقد يقول قائل أن العجب والغرور آفة كل خلق سيء، ومنه احتقار الناس والتفاخر بالأحساب والأحساب والحسد والحقد والغيرة المحمودة، كل هذه من دواعي الكبر وضعف النفس. يعني الجزم بأن مرد الأخلاق كل هذا الشيء، قد يكون أشياء قد تكون جميع يعني فرق بعضها إلى المهانة وبعضها إلى الكبر، قد يكون الجميع ما شاءه الكبر. الشاهد على كل حال كل الأخلاق الدنيا ما شاءها الشيطان وضعف النفس وقلة مراقبة الله عز وجل وعدم كما يقال تعظيم الأمر الشرعي، هذا باب لكل شر ومفتاح لكل دناءة ولكل خلق سيء. لأن بالدنيا كتاب أظن أن اسمه مساوي الأخلاق، في مكان في مساوي، وكما قيل قبل قليل الأخلاق الدنيئة والسيئة كما نقول أصلها ضعف مراقبة العبد لربه وعدم استشعار مراقبة الله. نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. الله أكبر، الله أكبر. مراقبة العبد لربه بعد فضل الله تعالى جالبة لكل خلق فاضل ودافع لكل خلق سيء. الحياء من الله جالب لكل خلق فاضل دافع لكل خلق سيء. نعم، سمع لي. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها. فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر. يعني الأرض طاشعة إذا جاء المطر أنبتت إلى آخره، والإنسان في إخبات ربه يوفق، يأتي التوفيق إلهي فتفتح له باب الخير ويرى من بوادر التوفيق ما لا يخطر على باله. نعم. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله. وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. أعتقد هذه الجملة سبق مرت علينا، إذا هاجت. أعد العبارة شيخ ماجد. قال رحمه الله: فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. هذه كالنفس الدنيئة، إن جاء فرصة للتكبر تعاظمت وهاجت، وإن احتقرت بقت مذلة معنا. الشيخ راشد موجود معنا؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. ما سبق أني سألتك عن الجملة هذه وبحثتها؟ لا ما أتذكر والله. أحد من أخوان يذكر هذه الجملة قد تقدمت؟ طيب أكمل يا شباب. كتاب الفوائد تقسم في نفس كتاب الفوائد؟ والله مرت علي حتى استشكل في أشكال متأكدا. نعم ظرف الفوائد المقيم. طيب كم رعاك الله. قال رحمه الله: والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. لأن علو الهمة فضل الله يدفع صاحبه أو تدفع الهمة تدفع صاحبها إلى النبل في الأخلاق وإلى البعد عن السفاسف. نعم أحسن الله إليك. ولهذا ترى الشخص يترفع عن أشياء بحكم المنصب اللي هو فيه، مع النفس تريدها، أو بحكم يعني من يعاشر أو من يعايش تمنعه نفسه من أخلاق لولا من معه فعلها. فكيف بالشخص نفسه أبية صاحبة همة عالية مع الناس أو وحده فضل أن يكون مع الناس، وصاحب الهمة العالية والمروة يعني الكبيرة تمنعه نفسه. يعني تجد بعض الناس الآن قد يكون متلوف بعض المعاصي، لكن تمنعه نفسه من الكذب من الغش، نفسه كبيرة في المهاجم تأبه. وكلما علت همة الشخص كلما حسنت أخلاقه، وكلما ضعفت همته كلما يعني سفلت أخلاقه. نعم شعون. قال رحمه الله: فصل. المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. فإن الهمة إذا كانت عالية. مطلب. قال رحمه الله: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. لا همة ولا نية، هذا لا يلتقي. كما قيل يصعد السطح بلا سلم، لا يمكن. لا همة ولا نية. نعم أحسن الله إليك. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب. أسأل. فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. اجتمع طيب طيب النية، صفاء النية، وقوة الهمة، الهمة والعزيمة تمنع عن الكسل والضعف والخور، والنية الصادقة تسهل له الطريق بإذن الله. نعم الشيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. الأول العوائد، وهذا الأول أحصل عليك. العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، يعني ما كان مخالفا من عوائد الناس من طبائعهم وعاداتهم للشرع، هذا يظهر. الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. كل عائق يقوم تلبيس إبليس فسادرية ومشاكله يهجره ويتركه. الثالث قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. هذا أمر القلب، يعني جهاد النفس على إصلاح النية والبعد عن الرياء والسمعة، البعد عن ما يرضي الله تعالى. نعم. والفرق بينهما، ترى بعض الناس حين عشرة تبارك الله، يعني ضعيف البنية، كبير السن، واحد العظم، لكن بنيته الطيبة الصادقة وهمته العالية يحصل له من الأمور ما لا يحصل للشاب بالنشط ضعيف النية ضعيف الهمة. نعم الشيخ. صلى الله عليه. والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. ولهذا ترى بعض الناس مرتبا في أكله وشربه وتقسيم وقته ونومه، وبعض الناس سوضوي، فالأول يحصل ما يريد، وأما الثاني فيضيع الأوقات الكثيرة ولا يتحصل إلا عن أمور يسيرة. أما ترتيب الأوقات والأكل بقدر والشرب بقدر وتنظيم الحياة، يعني هذا مشاهد في حياة الناس يراه الإنسان في نفسه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كم بقي من الزمان شمال؟ كم بقي؟ 5 دقائق. أحسن الله عليك. نعم. قال رحمه الله: قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. الله. قال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. الله أكبر. يعني من خشيته من الحساب، ومع أن الصحابي وكما قيل الصحابة في الجنة في الجملة، وابن مسعود ممن خص ببعض الفضائل عن غيره، ومع هذا من خشيته، يعني كما يقول من خشيته من الله ومن خوفه وصادق نيته، وكان يقول يتمنى أن لا يبعث. نعم. أحسن الله عليك. وخرج ذات يوم. قد يقول قائل: أين أحسن الظن بالله وأين كذا؟ صحيح، لكن هم فقط يعني كما يقال هذه الجمل وهذه عن بعض السلف تأتي من باب زرع استشعار الخوف الدائم وتعويد القلوب على المراقبة وما يتبعه. نعم. أحسن الله عليك. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فتنة المتبوع الشهرة، كان بعض السلف إذا أراد حاجة تلثم حتى لا يعرف. قال الإمام أحمد أردت أنني في شعب من الشعاب ولم أعرف، لأن الشهرة تضر الشخص، وحب التصدر وحب الظهور هذا يقسم الظهور كما يقال. والمتبوع إذا كان يتبع الشخص الآخر لفائدة، إما سؤال ومشاكل، لا مانع، لكن مجرد اتباع هكذا دون فائدة هذا فيه ذل. نعم شيخ، أحسن الله إليك. وقال لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. وقال حبذ المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن فيه كان فيه إن كان الغنى إن فيه ماذا؟ عندي كان للعطف، ما أدري إيش معناها. أحسن علي، أحد عنده يا أخوان كلمة أخرى أو حاشية بعد العبارة شمال؟ قال رحمه الله وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. الصبر معروف عند الفقر، لكن الغنى هل قصده العطف على الآخرين؟ أي. قد نعم، أحسن عليك. وقال إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. هذا كل كلام مسعود. نعم، الصلاة عليه رضي الله تعالى. نعم. إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره، ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. كل هذه لها نصوص، كل كلام مستلم من نصوص قرآنية ونبوية. باقي كثير يا شيخ ماجد؟ باقي أصل معدودة حسنًا، فأكملها. طيب، قال رضي الله عنه ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يقول حتى يسلم عليه إذا لقيه. يقول الصنعاني عند حيث أبي أبي الأنصاري لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال اليوم الأول يهدى غضبه الهاجر، واليوم الثاني يراجع نفسه، واليوم الثالث يقدم عذره. نعم يا شيخ. الله عليك. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإن شر الروايا رواية الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر. ذكر أن الرجل يعد صبيه بعض الأمهات والآباء يربون الصغار كذب. جاء في حديث عبد الكريم السعدي، موجود معنا عبد الكريم السعدي؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. عبد الكريم، الحديث اللي سأقوله لعلك إن شاء الله تحضره إن شاء الله كاملا. أن امرأة مدت إلى صبي لها يده، فجاء الصبي يحبو إلى أمه ففتحت يدها فكانت فيها خبزة، فقال رسول الله لو لم يكن فيها شيء لو كتبت عليه كذبا. نعم. أحسن الله عليك. قال رضي الله عنه: والبر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كان طبعه صدق دائما صديق، أما أحيانا صادق، وإذا كان طبعه الكذب دائما كذابا، أما أحيانا كاذب. نعم، انتهى الكلام؟ نعم صلى بارك الله فيك. احنا الآن في ضيافة الشيخ وجيه محمد الناجم في بلد جنيف، حضور بعض أفراد أسرته، والشيخ خالد الحميد موجود، رئيس الهيئة فرع القصيم، وبعض الأخوان السودان حفظهم الله، واليمن جعلهم الله مباركين أينما كنا. بقي شيء، عفوا، على من الفائدة يا شيخ ماجد؟ صاحب الفائدة لم يحضر، أحسن عليك. ننتقل لأبو مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، الجزء 17 في وفيات سنة 612 للهجرة. قال: الوجيه الأعمى أبو بكر المبارك بن سعيد بن الدحان النحوي الواسطي الملقب بالوجيه، ولد بواسط وقدم بغداد، فاشتغل بعلم العربية والنحو فأتقن ذلك، وحفظ شيئا كثيرا من أشعار العرب، وسمع الحديث، وكان حنبليا، فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة، ثم صار شافعيا، إلى أن قال: وكان لا يغضب قط، تراهن جماعة مع واحد أنه كان له كذا وكذا إن أغضبه، فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية فأجابه فيها، قال له السائل: أخطأت أيها الشيخ، فأعاد عليه الجواب بعبارة أخرى، قال له: أخطأت أيضا، وأعاد ثالثة بعبارة أخرى، قال له: كذبت، ولعلك قد نسيت النحو. فقال له الوجيه: أيها الرجل، فلعلك لم تفهم ما أقول لك، قال: بلى، ولكنك تخطئ. قال له: فقل ما عندك لنستفيده منك. فأغلظ له السائل في القول فتبسم ضاحكا، وقال له الوجيه: إن كنت راهنت فقد غلبت، إنما مثلك في هذه كمثل البقة سقطت على ظهر الفيل، فلما أرادت أن تطير قالت له: استمسك فإني أريد أن أطير، قال لها الفيل: ما أحسست بك حين وقعت علي، فما أحتاج أن أستمسك إذا طرت. وكانت وفاته رحمه الله في شعبان 612 الهجرة رحمه الله. هؤلاء جبال في الصبر والحلم، وهذه فائدة طيبة، مثل ما قال بعضهم لما أرادت النحلة أن تطير قالت النخلة: استمسكي سأطير، قالت: لما أعلم بك حين وقوعك فضل عن ذهبك. وهذه ذكرني واختم بها لحظة بن قيس لما أراد أحد إغضابه وقال: يا أحنف، إني أخطب إليك أمك، فقال: إن أمي إنك شاب جلد قطط تحتاج إلى بكر، أما أمي عجوز قد راست 70 من عمرها، فلست لك، وارجع إلى قومك وأخبرهم أنك لم تغضبني. هؤلاء جبال، هدانا الله لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.